حياكم الله، تفضلوا. أكملت كتاب الماء الجاري في غسل البخاري، وقلت أخذ فرصة بين كتابين، ثم قلت أنه كان عندي موضوع أحث عليه بعض الدكاترة اللبنانيين أن يكتبوا مفردات اللهجة العامية اللبنانية، وقلت فلأكتب أنا، والحمد لله أكملته اليوم، أكملته. وأنه هل أصولها عربية أو سريانية؟ وفهرس قاموس للمفردات، حوالي 100 صفحة يكون الكتاب. وكان شغلي في اللغة، وطبعا اشتغلت مفردات الراغب الأصفهاني، مفردات القرآن، ورأيت عمل الراغب وقصور يده عن تعمق في اللغة. اليوم أريد أن أعرف الإخوة والمستمعين، أعرفهم بمصادر اللغة. أولاً، اللغة العربية المستوى الذي وصلت إليه أكثر مما يحتاجه العرب. حاجة العرب سواء في الجزيرة، في اليمن مجتمع زراعي، في الشام مجتمع زراعي وشوية في من الروم، المناذرة مجتمع زراعي وفي من حضارة الفرس، بس حاجتهم أقل من اللغة. يقول في ليب حتي هذا الفرق بين اللغة العربية اللي هي مثلا 90% وبين حاجة العرب إلى الآن ما مفهوم. يعني رباها الله لينزل فيها كتابه، نمها الله، نمى اللغة العربية حتى ينزل فيها القرآن. هذا واحد. شيء آخر، لما بدأ الناس يدخلون في الإسلام وامتلأت الكوفة والبصرة، وبدأ الخلل في نطق اللغة العربية. يقول أبو الأسود الدؤلي رضوان الله عليه، لما كان أمير المؤمنين بالبصرة، يعني بأوائل خلافته بعد حرب الجمل، يقول رأيته متفكرا متأذي، قلت له ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال لي كثر الغلط في بلدكم، فكرت أن أضع كتابا في قواعد اللغة العربية بالتعبير. قال إذن تحيينا يا أمير المؤمنين. قال لا، أغدو علي غدا. رجع يقول طلع لي كاتب أوراق، قلت طلع لي صحيفة، وصحيفة بيها أول ما بيها الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما دل على شيء ذات، والفعل ما دل على حدث، والحرف ما دل على معنى في غيره، وكاتب أصول النحو واللغة العربية. قال لي انحو هذا النحو، روح فصل. يقول كنت أراجع، يوم يقول راجعت أمير عيسى، راجعة كلها أبواب النحو كلها. يقول راجعة كتبت أحرف النصب، إن وأن وليت ولعل. فقال لي أين كأن؟ قلت له لم أرها منها. قال بل هي منها، كتبها فيها. إذن حفظ اللغة العربية مدينة علم النبي صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين عليه السلام. هذا علم النحو. علم اللغة والعروض، السيوطي في بغية الوعاظ، بغية الوعات، يقول خرج من بيت محمد بن علي إلى الخليل، أيضا الخليل الفراهيدي، ذاك أبو الأسود الدؤلي فخر كنانة، هذا إن شاء الله يلحقك شيء يا شيخ حسين. وأما الفراهيدي، فراهيد جرو الأسد، بطن من الأزد. الأزديين أزد عمان، والأزديين كان لهم وجود في داخل إيران في نيشابور. هذا ابن شاذان وفلان، ذول أزديين، وكانوا علماء كبار وشيعة مرتبطين بالأئمة عليهم السلام، والحاكم يخاف يقتلهم لأن قبيلته ثقيلة. الخليل الفراهيدي كان يعيش في البصرة، ويقول سفيان الثوري، يقول إذا أردت رجلا صيغة من الذهب الخالص فهو الخليل. عايش في منطقة الشعبية بالبصرة. وماذا صنع؟ يقول هو يشتغل تجارب، غادي يألف كتاب في اللغة، شاف نطق الحروف، قال أبدأ بأعمق حرف منها. أي حرف أعمقها؟ العين، عين، بعدين حي، بعدين عي، بعدين قي، بعدين مخارج الحروف. سماه كتاب العين. كتاب العين 8 مجلدات في اللغة، أعظم كتاب في اللغة. الكل عيال عليه، سيبويه وعلتان وفلتان كلهم تلاميذ صغار أمام الخليل الفراهيدي رضوان الله عليه. وإلى الآن ما فهموا كل كتابه. أنا ألاحظ كلمة أمشاج، من نطفة أمشاج. شنو هي الأمشاج؟ الخليل يقول اللون الأحمر والأبيض مختلط، يعني الحويمن والبويضة كروموسوماتهم المختلطة، هذا الأمشاج. واللغويون يحاولون يجذرون، يرجع هذه الكلمة إلى أصل لغوي، وهذه راكبة براس الراغب الأصفهاني، يريد يطلع أصل الكلمة منين، يسميه جذر. الخليل ما مشتغل بهاي، ما يؤمن بهاي. بعد بعد بعد بعد إذا أريد أتكلم فقط عن الخليل أتكلم ساعة رضوان الله عليه. عايش بالبصرة، حاكم البصرة عم أبو جعفر المنصور، يترجى يجي، يقول لا أنا عندي شغل، يدز له فلوس يرجعه. عايش زاهد، خبز شعير ويأكل ما تيسر. وله جار ابن شميل، إذا كمل كتابه يقول له روح أنت بيعه بغداد واستفيد منه، يروح يبيع، يقول أكلت الدنيا بكتب الخليل، وهو جالس في خص لا يعرف. يقول له أنت ما تفتهم، أنت مثل سياسيين ببغداد، يعرف بس ما يريد يبعد عن السياسة. يقول لك أنت روح انشر الكتاب وبيعهم إياه. يقول جمعنا بينه وبين عبد الله بن المقفع. عبد الله بن المقفع شخصية قامة، يترجم عن السنسكريتية، عن غير كليلة ودنم ترجمها عن الهندية سنسكريتي، وهو رئيس الكتاب في إمارة البصرة، ولاية البصرة. وكان بالأول كان يميل إلى الإلحاد، وآمن على يد الإمام الصادق سلام الله عليه، إلى قصة. المهم واحد يقول جمعته هو والخليل ليلة، يقول كم لما افترقوا الصبح سألناه كيف رأيت الخليل، قال بحر من العلم ما شاء الله، علم عقل شيء أنا معجب به. فسألوه عن ابن المقفع كيف رأيته، قال رأيته رجلا عنده علم لكن علمه أكبر من عقله رحمة الله عليه. المهم مؤسس أساس اللغة الخليل. بعدين تجي كتب المعروفة الآن. ابن منظور أيضا شيعي لكن مصري متأخر 600 700. قبل ابن منظور عندك من الأشخاص اللي تحترمهم باللغة الجوهري، صاحب الصحاح معاصر للصدوق، وتركي من أذربيجان راح عاش بين القبائل 16 سنة وجمع كتاب اللغة الصحاح وراح للمدينة المنورة. دخل إلى المدينة حلقة علماء، قال لهم أيها العلماء أنا جمعت الصحاح من لغتكم خذوه. شافوه شاب 30 سنة مثلا عمره، قال من أين أنت؟ قال أنا من تركي إيران أذربيجان. قال تركي يجمع اللغة العربية لا نريده. غضب، ضرب الكتاب في وسط الحلقة، قال اقرأوا الكتاب أنتم سترون أن شابا تركيا هو إجا جمع لغتكم. فتحوا شافوا شيء آخر، هذا هم تناسخوا ونشروا. والأعظم منا أحمد ابن فارس من شيوخ الصدوق أيضا، هذا اللي استبصر بآخر عمره، صاحب معجم مقاييس اللغة، صاحب المجمل، المجمل اللي كان يأخذ إجازته فقهاء المجمل قبل مفردات الراغب وأقوى منا، بس بعدين شهروا مفردات الراغب الأصفهاني. مقاييس اللغة من أجل الكتب في اللغة، ويشهدون بأحمد بن فارس وعايش بين العرب وعند السليقة العربية ويعمل في التأصيل والتجذير ولكنه بتوازن. طيب الراغب الأصفهاني ينقل من الخليل وما يقول، مرات يقول من الخليل، يعني يسرق من الخليل ومن الصحاح ومن أحمد بن فارس ولا يقول. في مجموع كتابة 30 مرة يقول قال الخليل، لكن هو 150 مرة ناقل عنه. هؤلاء الحسد لمن قبلهم، وما عنده سليقة العربية، ولا رايح لبلاد العرب، ولا رايح للحج، ولكنه الكتاب لأنه متخصص بألفاظ القرآن وشهر منه اللي شهر راغب الأصفهاني فيروز أبادي. فيروز أبادي صاحب كتاب القاموس، وهذا من القرن السابع. بعدين فيروز أبادي كان يقول أنا عربي منكر. بعضهم عندنا العجم اللي يعيشون بين العرب، أنا كم أحب العجم البحرين. ليش؟ يتكلم عجمي، يقول أنا أصلي أنا إيراني وأصلي عجمي. بالكويت ينكر أصله عوضي. مرة دعانا وزير الصحة من يكون وزير كذا عبد الرحمن العوضي، هو أوازي منطقة أوز، صراح للكويت صار عوض، صار عوضي وصاروا قوميين عرب وينكر أصله. فإذا عندك الإيرانيين اللي يعيشون بين العرب منهم يعتز بأصله وهذا الطبيعي، منهم يقول أنا عربي. الفيروز أبادي كان يقول أنا عربي ومتحالف مع العشيرة الفلانية، مثلا بني حشين مع عشيرة كنانة عامر بن صعصع غيره. فخطب امرأة ذيك هم أديبة، قالت لهم هذا عجمي، قالوا لا عمي مو عجمي عربي العشيرة الفلانية. هذا قبلت، سووا عرس وهو إجا حتى يدخل على زوجته، جاء وقال، يقول أطفئ الضوء، قال أقتل الضوء. هي تفتهم اقتلوا بالفارسي إن شراغراخ بكش، عرفت أنه ترجم الكلمة من الفارسية، قالت عجمي ورب الكعبة، قالت شردت، ليش غشيتوني؟ فإذا هو كان صاحب القاموس الفيروزابادي بغداد، كان مزور، يزور حتى يمشي حاله اجتماعيا ورسميا، هو اللي عرف الراغب الأصفهاني تعصبا له ومشاه. والحمد لله أنا بينت 600-700 غلطة في الراغب الأصفهاني. المهم أن كتب اللغة ثقلها عقلياتها هم أمير المؤمنين وشيعته صلوات الله وسلامه عليه، ولو ثنيت له الوسادة لكان العلوم كلها، هاي الكهرباء اللي الآن نشوفها كان من وقتها موجودة، لو ثنيت الوسادة لعلي وأهل البيت لمشى التاريخ ومجرى العالم بجريان آخر، ولكن سيعود التاريخ خاضعا لهم، وسيظهر مهديهم صلوات الله عليه، ويعمم نور الإسلام إلى العالم إن شاء الله. والحمد لله. الله أكبر.